بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 200 في سيرته صلى الله عليه وسلم. دامت هذه المعركة أيها الإخوة أياما، ولما مضى الأمراء 3 وأخذ الراية خالد ثم انحاز بالناس، أمر الميمنة أن تذهب إلى الميسرة، وأمر الميسرة أن تذهب إلى الميمنة، ثم جعل المقدمة مقدمة الجيش، جعلهم في الساقة وجعل الساقة في المقدمة، ثم بعد ذلك أنكر هؤلاء أي الروم هيئات من كانوا يقاتلونهم بالأمس، لأنهم في كل جهة قوم يقاتلون من أمامهم، فقتل المسلمون فيهم مقتلة عظيمة. وجاء أن خالد رضي الله عنه أمر بعض الخيالة أن يثيروا الغبار خلف الجيش، ليظن الروم أن هذا مدد جاءهم من عند المسلمين. في هذه المعركة أيها الإخوة، يقول خالد بن الوليد: لقد رأيتني وقد تكسرت في يدي 9 أسياف، ولم يثبت إلا صفيحة يمانية. ويقول عبد الله بن عمر: كنت ممن رأى القتلى، فرأيت في جعفر أكثر من 90 طعنة وضربة. جعفر أبدله الله كما قال صلى الله عليه وسلم: بيديه اللتين ذهبتا في الله، أبدله جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء. وبعد أن كان من الصحابة ما كان ورجع بهم خالد، عادوا إلى المدينة، فلقيهم الصبيان يشتدون ورسول الله مقبل على دابة، فقال: خذوا الصبيان فاحملوهم وأعطوني ابن جعفر، وهو عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب. فأتي بعبد الله فأخذه فحمله بين يديه، فجعلوا يحثون التراب على الجيش ويقولون: يا فرار فرتم في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله. ثم عاد الجيش، عاد بهم خالد، وقد اختلف أهل العلم هل عادوا أو هزموا أو أنهم ممن انحاز إلى المسلمين، وهذا هو الصواب، ولم ينحازوا إلا بعد أن أثخنوا في العدو ليتركهم العدو يعودون. فلما عادوا، تقول عائشة رضي الله عنها: رأيت أثر مقتل زيد بن حارث وجعفر وعبد الله في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيها الإخوة الذي يعيش هم أمته، والذي يتبعه يعيش هم إخوانه. لا يمكن أن يكون سعيدا منشرح الصدر وإن جاره لجائع، وإن أخاه لمنكوب، فكيف إذا كانت هذه النكبات والبلاءات في أمة كاملة؟ ثم إنه ليسمع بهم: فما والله كأنهم أهله ولو بدعوة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. تقول: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يذهب إليهم إلى آل جعفر فينهاهن، فلم ينتهي، فأمهل آل جعفر 3 أيام، ثم جاءهم صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا لي بني أخي أبناء جعفر. قال: فجيء بنا كأننا أفراخ. يقول عبد الله بن جعفر: كأننا أفراخ صغار، لا إله إلا الله. إذن جعفر ترك هؤلاء لأنه يعلم أن له ربا كما حفظه سيحفظه. فلما اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا لي الحلاق. فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. ثم أخذ بيدي فأشالها وقال: اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قال: فجاءت أمنا فذكرت له يتمنا، وجعلت تشتكي له، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. لا إله إلا الله. هذا والله من خلف الله لعباده المؤمنين، ثم بعد ذلك نهى أن يبكى على جعفر وعلى أصحابه، وغادر أولئك الأبطال الصحب هذه الدنيا على أرض معان. أسأل الله أن يجمعنا بهم وبنبينا صلوات الله وسلامه عليه في دار النعيم. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.